فهذه الروايات تدل على أن النساء المؤمنات اشتقن إلى ذكرهن في القرآن كما ذكر الرجال صراحة وكما ذكرنا أمهات المؤمنين. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. وقد قرر العلماء في الأصول على أنه إذا ذكر المؤمنون والمسلمون والصادقون والصائمون وغير ذلك من الصفات بلفظ جمع المذكر السالم فإنه يشمل الرجال والنساء. والرجال والصفات التي يمدح بها الرجال مما لا يختص بهم تمدح بها النساء كذلك، فتمدح بالإسلام والإيمان والقنوت والخشوع والصدق والصيام والصدقة وغير ذلك من الأفعال الطيبة الجليلة التي يحبها الله جل وعلا. فقوله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الإسلام اسم عام، والإيمان أخص منه. قد يقال هذا الرجل مسلم وهو في الحقيقة ليس بمؤمن، كما قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يدخل، وكلمة لما تدل على أن الشيء لم يحصل ومتوقع الحصول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني يسلب منه اسم الإيمان وصفة الإيمان، ولا شك أنه مسلم، فالزنا لا يخرجه عن الإسلام، لكنه يسلب منه صفة الإيمان لأنه أخص. فالإسلام إذا أطلق يراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان أعمال القلوب إذا ذكر معا. وقد يذكر الإسلام ويراد به الإسلام والإيمان، وقد يذكر الإيمان ويراد به الإسلام والإيمان. إن المسلمين والمسلمات، فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. والإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأركان الإسلام معروفة الخمسة، وأركان الإيمان ستة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. القنوت هو الطاعة ولزوم الطاعة والاستمرار عليها، كما قال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون مطيعون. والقانتين والقانتات، الطاعة مع سكون وتذلل وخضوع. وقال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، يعني في صلواتكم كونوا قانتين متذللين خاضعين لله. والصادقين والصادقات، الصدق في الأقوال والأفعال صفة المؤمنين، والكذب من صفات المنافقين ومن علامات النفاق إذا حدث كذب. والصدق يحرص عليه الأخيار من الرجال والنساء. روي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يجرب عليه كذبة لا في الإسلام ولا في الجاهلية ولا قبل الإسلام، لأن الصدق صفة عالية رفيعة يتصف بها الأخيار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، لقب بالصديق لكثرة صدقه وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. والصابرين والصابرات، الصبر درجة عالية رفيعة وعد الله جل وعلا عليه بالثواب الجزيل الذي لا يدخله عد ولا حصر، كما قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ثوابه الجنة، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، يصبر المؤمن نفسه على الطاعة لأنها تحتاج إلى جهاد وتصبير وإلزام، وصبر عن معصية الله، النفس تواقة إلى المعصية، فالمؤمن يمسك بزمام نفسه ويمنعها عن الوقوع في المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة، على المصائب في النفس والأهل والمال، الصبر على الآلام، الصبر على فقد حبيب، على فقد حاسة من حواسه، على المرض، يصبر ويحتسب. والمؤمن يعرف ويؤمن أن المقدر كائن لا محالة، فإذا صبر عليه أجر، الثواب الجزيل، وإذا جزع وتسخط وغضب على ما قدره الله جل وعلا عليه حرم الأجر والمصيبة تحصل ما ترتفع. ثم في النتيجة يسلو كما تسلو البهائم، محروم الأجر والعياذ بالله. وهذه الأنواع الثلاثة تجتمع في الصيام، لأن فيه صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، يمنع نفسه عن الأكل والشرب والجماع وما تشتهيه النفس من المفطرات، يمنع نفسه عن ذلك، صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على الجوع والعطش وما يصيبه من تعب من جراء الصيام. فلذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي بما يرويه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام ثوابه لا يدخل عد ولا حصر، مضاعفته بلا حصر. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصبر على المصائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الصدمة الأولى، ويستحب للمسلم إذا أصيب بمصيبة أن يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حتى وإن كان لا يتوقع الخلف في هذه المصيبة في الدنيا، كأن يكون مثلا في فقد أب أو في فقد أم، لن يخلف عليه أب في الدنيا ولا أم في الدنيا بعد وفاة الأب والأم، وإنما يخلف عليه بالثواب، ويعطيه يعوضه الإيمان والرضا. والعمل الصالح يعين على ذلك، فيمتثل ما أمر به من الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. إذا حصلت عليه مصيبة يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تفويض الأمر لله جل وعلا واعتراف بضعفه وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وهو أصعب ما يكون الصبر عند الصدمة الأولى، عند حدوث المصيبة أول ما تحدث، فيحسن حينئذ الصبر. والمرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر تبكي، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت فزعت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معتذرة، جاءت إليه فلم تجد عند بابه بواب، وقالت: يا رسول الله ما عرفتك، ما علمت أنك أنت. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الذي يؤجر عليه المرء الأجر العظيم عند أول وقع المصيبة. والعاقل إذا أصيب بمصيبة حمد الله جل وعلا واسترجع واحتسب، لأنه يعرف أن هذا شيء مقدر وأنه واقع لا محالة، ما قدره الله كائن لا بد. ولكن إذا حمد الله واسترجع نال الأجر والثواب والرضا من الله جل وعلا والعوض في الدنيا والآخرة. وإن تسخط وغضب وجزع واعترض على قضاء الله وقدره، المصيبة تحصل ولا محالة وهي واقعة، وإنما يحرم الثواب والأجر والعوض. والصابرين والصابرات، وأكثر ما يحصل الجزع من النساء، وغالبا ما تعمل أعمالا تظهر بها السخط والجزع، فيغضب الله جل وعلا عليها ويبرأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. يجمع لها بين هذين ليكون أشد على لحرارة جهنم عليها والعياذ بالله. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة وتندب وتنادي الميت أو المفقود، والحالقة التي تحلق شعرها، تحلقه حلقا أو تنتفه نتفا وتجزه جزع، والشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة. والمؤمنة ترضى بقضاء الله وقدره وتحتسب ذلك عند الله جل وعلا. ولما توفي أبو سفيان والد أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، يوم ثالث وفاته دعت بطيب وتطيبت به، وقالت رضي الله عنها: والله ما لي بالطيب من حاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. فخشية أن لا يكون فيها طيب تكون كالمعتدة كالحادة، فأخذت الطيب وتطيبت رضي الله عنها تأدبا وأخذا بتوجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، فالحداد اجتناب الطيب، فالصبر مطلوب وهو صفة الأخيار من الرجال والنساء. وبعض الأخيار يصاب بمصائب عظيمة ولا يرى أثر ذلك عليه لتحمله، ويخفي ما يحس به تصبرا واحتسابا. والخاشعين والخاشعات، الخشوع التذلل والسكون والطمأنينة، يقال هذا خاشع بمعنى ساكن مع وقار واحتشام وتواضع لله جل وعلا. قال بعض السلف: الخاشع في صلاته الذي لا يعرف من يصف بجنبه إذا كان في الصلاة، يعني ما يلتفت ولا التفات يسير، لا يمين ولا شمال، يكون في الصلاة فيأتي أحد معارفه يصف بجواره لا يعرف أنه فلان إلا بعدما ينصرف من صلاته، يعني في أثناء الصلاة لا ينظر إليه إطلاقا، ولو نظر إليه نظر خفيف لعرفه. فيعبد الله جل وعلا بخشوع مؤمن موقن بأن الله جل وعلا مطلع عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمتصدقين والمتصدقات، الصدقة يشمل الزكاة الواجبة وصدقة التطوع، وقد حث الله جل وعلا على الصدقة وأثنى على المتصدقين في آيات كثيرة من كتابه العزيز، وغالبا ما تذكر الصدقة والصلاة لأنهما قرينتان. فالصلاة حق الله جل وعلا، والصدقة حق العباد لوجه الله جل وعلا، أن يجود المرء بشيء مما أعطاه الله تقربا إلى الله جل وعلا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأنه لا يعطي من أجل الناس، وإنما يعطي من أجل من لا تخفى عليه خافية. فبعض السلف كان يحرص على عطاء صدقته في ظلمة الليل حتى لا يدرى من المتصدق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني إذا أخطأ الإنسان بمعصية بادر وتصدق حتى تقضي هذه الصدقة على السيئة التي فعلها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. فهذه حث على الصدقة لنتائجها الحميدة المحبوبة إلى الله جل وعلا وكثرة ثوابها، لأن نفعها متعدي، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. نفعها متعدي، فالعبادة التي نفعها متعدي أفضل من عبادة مقصور نفعها على صاحبها. ولذا قال العلماء رحمهم الله: في من عليه هدي لترك واجب أو فعل محظور، كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، والصيام صم في أي مكان شئت من عليه صيام، لأن الصيام نفعه مقصور على صاحبه، فيه ثواب جزيل لكن نفعه لصاحبه، بخلاف الصدقة فالصدقة يتعدى نفعها. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: ترضخ مما خولك الله أو ترضخ مما رزقك الله، يعني تعطي مما أعطاك الله. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد خطبة خاصة للنساء، فقال: يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على الجنة واطلع على النار، يقول: فرأيت أكثر أهل الجنة الفقراء والمساكين، ورأيت أكثر أهل النار النساء. فهو صلى الله عليه وسلم يحثهن على الصدقة ولو من الحلي، تتصدق بشيء من حليها إذا لم يكن بيدها دراهم أو دنانير، ليفتدين أنفسهن من النار. والله جل وعلا يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قد يحمله الشح على منع الزكاة الواجبة والعياذ بالله، فيخسر الدنيا والآخرة، يخلف المال لمن خلفه لا يستفيد منه وفي دنياه، ومن خلفه قد يستعين به على معصية الله، لأن الزكاة إذا بقيت في المال أفسدته، إن أنفق منه ما نفع، وإن لم ينفق منه أصبح عرضة للحريق والتلف والغصب والجحد والخسارة والعياذ بالله. حصنوا أموالكم بالصدقة، والصدقة تزكي المال، ولهذا سميت زكاة، يعني تزكي المال وتزكي النفس وتزكي القلب، يكون القلب زكي تقي لله جل وعلا، والمال يكون نظيف. إذا أنفقه المرء بورك له فيه وانتفع بنفقته، وإن أبقاه خلفه انتفع به من بعده من ذرية صالحة وورثة يستعملونه ويستعينون به على طاعة الله، لأنه مال طيب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالمال إذا أخرجت زكاته نفع صاحبه ونفع من بعده ينتفع به، لأنه مال طيب. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لأنه إذا سلم من الشح أخرج الزكاة الواجبة فأفلح وسعد، وإذا شح بالزكاة الواجبة وهي ليست له أكل حق غيره، أكل حق الفقراء. الزكاة أمانة عندك ائتمنك الله عليها لإخوانك المسلمين الفقراء، فإذا أعطيتهم حقهم سلمت، وإذا لم تعطهم حقهم طالبوك بذلك وأكلت مال الفقراء. والصائمين والصائمات، وكما تقدم الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش. والحديث القدسي يقول الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام زكاة البدن، كما أن الزكاة زكاة المال. الصيام يزكي البدن، يطيبه ويصحه. صوموا تصحوا، فيه صحة للبدن وصحة للنفس وإيمان بالله. قال سعيد بن جبير رحمه الله: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله تعالى: والصائمين والصائمات. والصيام علاج للبدن وكبح لثوران الشهوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يمنعه عن الوقوع في المعصية. والحافظين فروجهم والحافظات، حفظوا فروجهم عما لا يحل لهم، ولم يحفظوها عن أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم كما قال الله جل وعلا، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا استثناء، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا يلامون في هذا، بل له أجر في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. الرجل يجامع زوجته وله بذلك أجر صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزوجة أو ما ملكت اليمين، فأولئك هم العادون المتعدون للحدود، الظالمون لأنفسهم، الواقعون في الإثم. ويدخل في ذلك الاستمتاع باليد ونحو ذلك، فهذا محرم ويسمى ناكح يده، ويقال عن هذا إنه عادي، يعني متجاوز الحد، وقع في الحرام. والحافظين فروجهم والحافظات، فحفظ الفرج والعفة وبعد المرأة عن الاختلاط وغض الطرف للرجل والمرأة كما قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالطرف والنظر بريد إلى الزنا، وأول وسيلة أو درجة يخطوها المرء لما لا يحل له، فإذا غض طرفه سلم من الإثم من أول خطوة. والنظرة سهم من سهام إبليس، قد يكون المرء عفيف ولا يخطر على باله الحرام، فيسلط نظره صوب امرأة أساءت لنفسها ولغيرها بأن أظهرت شيئا من محاسنها، فيصاب بضربة من ضربات إبليس، يفتن بعدها ويبدأ يطلق طرفه باستمرار لعله يرى مثل تلك التي رآها قد أظهرت محاسنها وظلمت نفسها. فإذا غض المرء طرفه سلم بإذن الله، ولا يتسلط عليه الشيطان. وأول ما يجب على من أراد حفظ فرجه أن يغض طرفه، والحافظين فروجهم والحافظات، إلا عما أباح الله لهم من زوجة أو ملك يمين. والزوجة معروفة، وملك اليمين إذا قام بإذن الله علم الجهاد بين المسلمين والكفار، قام المسلمون بالجهاد في سبيل الله، فما يسبونه من نساء وبنات الكفار يقسمه الإمام بين الغانمين، فمن يكون له امرأة منهن أو بنت من بناتهم هذه ملك اليمين، إن شاء باعها وأكل ثمنها حلال له، وإن شاء استمتع بها، فإن ولدت منه أصبحت أم ولد لا يحل بيعها ولا تكون زوجة، فليست أمه تباع وليست زوجة ترث ولها قسم، وإنما هي تسمى أم ولد. إذا مات سيدها عتقت لا تورث. فهذا ملك اليمين، يعني الأمة التي تؤخذ نتيجة جهاد المسلمين للكفار، حتى وإن كانت بنات أشرافهم وكبرائهم فتسمى فتكون أمة، أمة لسيدها. فصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها كانت في السبي، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأعتقها وجعل عتقها صداقها، فأصبحت أما للمؤمنين زوجة، وأصلها سبي مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود وكبيرهم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والحافظين فروجهم والحافظات، يعني الحافظات لفروجهن، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لله كثيرا. فأفضل الأعمال الصالحة ذكر الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كتب تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حث للرجال على إيقاظ أزواجهم للصلاة، وحث للنساء على إيقاظ أزواجهن للصلاة من الليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، يعني توقظه. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، هذا خير عمل. وعن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي الصائمين أكثر أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله ذكرى. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، ذهب الذاكرون بكل خير. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات من أولها إلى آخرها، مبدأها إن المسلمين والمسلمات، وختمت والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم، لأنهم قد يقع منهم ذنوب، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والمرء قد يقع بالذنب ثم يستغفر الله ويتوب إليه فتكون حاله بعد الذنب أحسن من حاله قبل الذنب، لكن المصيبة أن يعمل المرء الذنب فلا يستغفر ولا يتوب ولا يرجع إلى نفسه ويعاتبها ويؤنبها. الإصرار على الذنب هذا هو المصيبة، وكما ورد: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة مع الإصرار والاستمرار عليها تصبح كبيرة والعياذ بالله، والكبيرة إذا تاب المرء منها واستغفر وأناب إلى الله ذهبت. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أجرا عظيما مستمر عظيم كبير، والله جل وعلا هو العظيم، ويصف هذا الأجر بأنه عظيم، فمعناه أنه لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. وهذا حث من الله جل وعلا لعباده بالاتصاف بهذه الصفات الجليلة الحميدة التي يحبها الله جل وعلا وتكون سببا لمغفرة الذنوب. الأعمال الصالحة يغفر الله بها ذنوب عباده، فالصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مغفرة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها. فحري بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه وسعادتها في الدنيا والآخرة أن يحرص على الاتصاف بالصفات التي امتدح الله جل وعلا أهلها وأثنى عليهم ووعدهم الثواب الجزيل والأجر العظيم ومغفرة الذنوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.